بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل القراءة في الأربعين النووية، ولا زلنا مع حديث عمر المعروف بحديث جبريل الطويل، حديث طويل في ذكر مراتب الدين. وأخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالإيمان بالله، وهو أول أركان الإيمان، وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان بالاعتقادات الباطنة. ثم قال: وملائكته. هذا الركن الثاني من أركان الإيمان، أن تؤمن بالملائكة، أن تصدق وتقر في وجود هذا الخلق من خلق الله تبارك وتعالى. خلقهم ربنا تبارك وتعالى من ماذا؟ من نور، كما في مسلم، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من التراب. فنؤمن بأن الله عز وجل خلقهم من نور، وهم كثير لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، مما يدل على كثرتهم. حديث في الصحيح البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه، فهذا دليل على أنهم أو أن عددهم كثير. وهكذا حديث يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، على كل زمام كم؟ 70,000 ملك، على كل زمام 70,000 ملك. وأيضا نؤمن بأن الله عز وجل وكلهم بوظائف، بعد أن نؤمن بأنهم من نور خلقهم الله عز وجل وهم كرام بررة أطهار أخيار عليهم السلام أجمعين، نعم، نؤمن بأن الله عز وجل وكلهم بوظائف. فمنهم من هو موكل بالوحي، من هو؟ جبريل. ومنهم من هو موكل بالقطر، من هو؟ ميكائيل. ومنهم من هو موكل بالنفخ الصور، وهو إسرافيل. ومنهم من هو موكل بالأرحام، ومنه النطفة إذا نفخ فيها الروح، المضغة إذا نفخ فيها الروح، نعم، يأتي الملك وينفخ فيها الروح ويكتب الكلمات. فهذه ملائكة موكلة بالأرحام، وهكذا ملائكة موكلون بالموت، نعم، ولتوفاكم ملك الموت. وهكذا ملائكة موكلون بالجبال، إن الله أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. وهكذا، نعم، موكلون بحفظ أعمال بني آدم، وهكذا موكلون بسؤال الميت في قبره. المهم، وظائف لهذه الملائكة أو لهؤلاء الملائكة وظائف وكلهم الله عز وجل بها، ومع ذلك هم منقادون لأمر الله عز وجل، مطيعون له، كما قال سبحانه: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم، وهم يعني كما وصفهم الله عز وجل في كتابه الكريم: جاعل الملائكة رسلا إيش؟ أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح أو جناح، فهم يعني خلق عظيم، نعم. فنؤمن بهذا الخلق، ونؤمن بمن سمى الله عز وجل أيضا منهم، فقد سمى الله عز وجل في كتابه جبريل وميكائيل ومن ومالك، جبريل وميكائيل ومالك، وهكذا في السنة سمى الله عز وجل يعني ماذا إسرافيل أو لا يعني ماذا على صحة الحديث منكر ونكير، منكر ونكير نعم. وهكذا أيضا إسرافيل في حديث دعاء الاستفتاح الذي كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإيش إسرافيل. فمن سمى الله عز وجل أو سمى رسوله صلى الله عليه وسلم فنؤمن، فنؤمن به وأن اسمه كذا وكذا. فهذا ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، هذا الركن الثالث من أركان الإيمان، الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. فتؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل على رسله، كما قال سبحانه وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وهكذا يقول الله سبحانه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم إيش الكتاب، فما من رسول إلا وأنزل الله معه كتاب. فتؤمن بهذه الكتب على سبيل الإجمال وأنها كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله تبارك وتعالى تكلم بها ربنا عز وجل، هذه الكتب تؤمن أنها حق وأنها يعني ماذا كانت سعادة لمن أنزلت عليهم، من أخذ بها فإنه يسلم ويفوز، ومن تركها فإنه ماذا يحصل له الخيبة والخسران. فنؤمن بأنها كانت ماذا باركه الله فيكم مشتملة على سعادة الإنسان، يعني سعادة من أنزلت إليهم، فمن أخذ بها سلم وفاز، ومن تركها وأعرض عنها خاب وخسر. وهكذا نؤمن بما سمى الله عز وجل منها، فالله عز وجل سمى بعض الكتب في كتابه الكريم في القرآن، فسمى الله عز وجل التوراة والإنجيل والزبور وأيضا ماذا صحف إبراهيم وصحف موسى نعم، وهكذا القرآن، وهكذا القرآن. فصحف إبراهيم وصحف موسى نعم ذكرت في موضعين من القرآن، فما هما عند من؟ أيوة سورة الأعلى ها وسورة النجم، أحسنت. ذكرت صحف إبراهيم وموسى في موضعين فقط في القرآن، في سورة النجم وفي سورة الأعلى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم، صحف موسى وإبراهيم وفي سورة الأعلى ها أيش الآية ها إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والزبور ذكر في موضعين، في أي سورتين ذكر؟ في موضعين، في سورتين فقط الزبور، زبور داود ها فين؟ سورة النساء، أحسنت، سورة النساء. والموضع الثاني وآتينا داود زبور أيضا، سورة سورة لا ها طه لا لا سورة النساء وسورة الإسراء، أحسنت، سورة النساء وسورة الإسراء ذكر الزبور. وأما صحف وأما التوراة والإنجيل فكثير في القرآن، جاء في مواضع كثيرة. وأيهما أكثر ذكرا؟ التوراة والإنجيل، أيهما أكثر ذكرا في القرآن، التوراة أو الإنجيل؟ التوراة. وأكثر رسول ذكر في القرآن من هو؟ موسى. أكثر كتاب ذكر هو التوراة في القرآن، وأكثر رسول ذكر كان أكثر ذكرا هو موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام، حتى أنه في القرآن من أسماء التوراة الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب، ومن أسماء التوراة ها ضياء وذكر وفرقان، ولقد آتينا موسى الكتاب، نعم ولقد آتينا موسى الكتاب في السورة في سورة الحج ضياء وذكرا للمتقين، نعم. فأكثر كتاب ذكر هو التوراة، وأكثر رسول ذكر هو موسى عليه السلام. فتؤمن بهذه الكتب المسماة بأسمائها، هذا من الإيمان في الكتب، نعم. وتؤمن أيضا بارك الله فيكم أن القرآن جاء مهيمنا عليها، كما قال الله عز وجل ومهيمنا عليه، القرآن مهيمن أي حاكم على الكتب السابقة ناسخ لها، ولهذا امتاز القرآن بهذه الميزة، وامتاز أيضا بأنه يجب أن تؤمن به تفصيلا، أما الكتب السابقة نؤمن بها إجمالا، لكن القرآن تؤمن به تفصيلا. إجماعا تؤمن به تفصيلا أي تصدق أخباره، تمتثل أوامره، تجتنب نواهيه، تتعبد لله عز وجل طبقا لما جاء فيه. طيب أين السنة؟ إذا كان يعني نمتثل أمر القرآن ونجتنب نهيه ونعبد الله طبقا لما جاء فيه، أين السنة؟ السنة موضحة في القرآن، السنة مبينة للقرآن، السنة شارحة للقرآن، نعم. لهذا أمرنا الله عز وجل بإقامة الصلاة، ومن الذي وضحها؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضح مواقيتها وأركانها وواجباتها إلى آخره. وآتوا الزكاة، من وضح أنصبتها؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنصبتها ومقاديرها، ومن يعني ماذا ومتى، يعني ماذا وما هي شروطها، وهكذا الحج، وهكذا سائر الأمور تأتي مجملة في القرآن، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام في السنة يوضح يبين يشرح. فهذه السنة، نعم بارك الله فيكم. وقد قال الله عز وجل ما أتكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، فلا نكون مثل أولئك الذين يقولون نكتفي بالقرآن، هؤلاء كفار، الذي يقول نكتفي بالقرآن عن السنة هذا كافر، نعم. يقول ما في داعي للسنة، كم ما في داعي للسنة؟ من أين جاءت أن الصلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين؟ من أين جاءت هذا؟ من أين؟ هل في القرآن موجود هذا الكلام؟ ما هو موجود، نعم، بل موجود في القرآن إيش؟ على قول بعضهم قال موجود ثلاثة فروض، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ثلاثة فروض، نعم. انظر الذي يكتفي بالقرآن ما ينظر للسنة فإنه يحصل له الضلال المبين، نعم. فالسنة موضحة شارحة للقرآن. وهكذا من مميزات القرآن على ما تقدم من كتب سابقة أنه ماذا؟ أنه كتاب خالد، معجزة خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، معجزة خالدة. ولهذا كان يعني آيات الأنبياء انتهت ليش؟ بموتهم، آيات الأنبياء انتهت بموتهم، أما النبي عليه الصلاة والسلام فآيته هذا القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا كان أكثر الأمم إيش؟ أكثر الأنبياء ماذا؟ أتباعا، لأنه أوتي هذه المعجزة الخالدة، قد تحدى الله عز وجل الإنس والجن أن يأتوا إيش؟ سورة، أن يأتوا بسورة من مثله، نعم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن إيش؟ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهكذا أيضا من ميزات القرآن أن الكتب السابقة نزلت جملة، كيف نزلت جملة؟ أي نزلت دفعة واحدة، أما القرآن فنزل مفرقا على 23 سنة، هي مدة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم على 23 سنة. ولهذا الكفار ايش قالوا؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني مثل الكتب السابقة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نعم، فهذه من ميزات القرآن أنه نزل مفرقا، نزل مفرقا. وهكذا من ميزات القرآن أن أما الكتب السابقة، الكتب السابقة فإن الله عز وجل أوكل حفظها إلى الأحبار والرهبان، لكنهم ماذا؟ ما حفظوا، كما قال الله عز وجل: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، لكنهم حرفوا وبدلوا. فهذه التوراة وهذه الإنجيل الموجودة محرفة مبدلة. نعم، أما القرآن فإن الله عز وجل ماذا قال؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن. قال: وكتبه. إذن نؤمن بهذه الكتب وأنها كلام الله تبارك وتعالى. نعم، كلام الله حقيقة، تكلم الله عز وجل بها بصوت، بحرف وصوت، وأنزلها على رسله، وكان فيها السعادة لمن أخذ بها والفوز والظفر، ومن أعرض عنها فإنه قد خاب وخسر. قال: ورسله. أيضا هذا الرسل ماذا؟ الرابع من أركان الإيمان، أن تؤمن بالرسل، كأن الله عز وجل اصطفى من البشر رسلا، أرسلهم الله عز وجل ليهدوا الناس إلى الحق ويخرجوهم من الظلمات إلى النور، ويدعون الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. فهؤلاء الرسل أرسلهم الله عز وجل، فنؤمن بأنهم كرام وأنهم صادقين، أنهم صادقون، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وقاموا بما أوجب الله عليهم. وهكذا تؤمن بأنهم يعني بأن الرسل من الرجال، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. فتؤمن أن الرسل والأنبياء نعم هي خاصة في الرجال، لابد أن يكون الرسول رجلا، أما المرأة فإنه لا تكون نبية ولا تكون يعني ماذا تقوم بالرسالة. هذا الذي عليه أهل السنة، ليس هناك امرأة نبية. حتى مريم عليها السلام ورضي الله عنها قال الله عز وجل: وأمه إيش؟ صديقة، ما قال نبية. وهنا يمدحها الله عز وجل، لو كان هناك أرفع من هذا لذكره الله سبحانه: وأمه صديقة. فليس في النساء نبية، هذا الذي عليه أهل السنة، هذا الذي عليه أهل السنة. وهكذا نؤمن أنهم من أهل القرى، من أهل المدن، لابد أن يكون الرسول من أهل المدن، ما يكون من البدو، أي الذين يعيشون يعني الذي يقال لهم البدو الرحل. نعم، لا يكون الرسل منهم، إنما الرسل يكونون من أهل القرى، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أي أهل المدن. لماذا؟ قالوا: لأن البدو الذين يعيشون وهم الأعراب، هؤلاء الغالب عليهم الجفا، الجفا. نعم، أما أهل المدن فالغالب عليهم ماذا؟ اللطف والرفق واللين. فكان الرسل من أهل إيش؟ من أهل القرى. والرسالة والنبوة خاصة بالإنس، نؤمن بأن الرسالة والنبوة خاصة بالإنس، أما الجن فليس منهم رسول وليس منهم نبي، وإنما منهم ماذا؟ نذر، كما قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا فلما قضي تولوا إلى قومهم منذرين. فالجن فيهم نذر، وأما الرسل والنبوة والأنبياء فهي في الإنس. وإن شاء الله نواصل في الدرس القادم.